أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. اتكلمنا في الحديث السابق عن العاقلة، وذكرنا أن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، وبين فيها ما يكون على العاقلة من دفع الديات في القتل الخطأ أو في القتل الخطأ شبه العمد. ذكرنا حديثا طويلا فيها، ولكن نعرف العاقلة جمع عاقل، هو الرجل يقول هذا عاقل يعني يعقل. الجمع بتاعها على غير الأصل فيها، يقول العاقلة، غير ما نقول هذا عاقل يعقل بعقله ويجمع على العاقلين، ولهذا هؤلاء عاقلون، وإن كان يدخل هنا، ولكن تعرف الفقهاء على هذا الجمع اللي فيه يقول هؤلاء العاقلة، عاقلة الإنسان يعني الذين يعقلون عنه، يدفعون عنه الدية إذا قتل خطأ أو قتل خطأ شبه عنه. كذلك إذا كان في قروش دينيات تكون أكثر من ثلث الدية تساهم فيها العاقلة إذا كان في الخطأ أو الخطأ شبه العمد. سموا العاقلة بالعاقلة، قلنا لمعاني. أقرب المعاني فيها إن أصل الدية كانت بالإبل، وكان تؤخذ الإبل تعقل بفناء القتيل، يبقى هنا إنه بيعقل يربط، يعني يربط الإبل بفناء القتيل. سميت عاقلة لذلك، وأيضا لأنهم يعقلون ألسنة أهل القتيل، يعني يطلبوا الدية، لا اسكت هذه الدية عندكم، دفعنا لكم هذه الدية. كذلك العاقلة كأنه من العقل المخ الإنسان وقلب الإنسان، عقل الإنسان كأنه العاقلة اللي بتحكم الإنسان تخليه يعقل، تخليه ما يجازفش ما يتهورش، فهؤلاء العاقلة اللي بيحكموه يربطوا جماح هذا الإنسان أنه لا يتجاوز حدوده. دي العاقلة. مين العاقلة؟ قال لنا في المنار هي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء. يبقى الأنسباء نسب الإنسان، أقارب الإنسان، أقرباؤه من عمودي النسب ومن غيرهم، لكن بمحض ذكوري. يبقى الأرحام لا تدخل هنا، ما تدخلش الأرحام، ولا النساء لا يدخلون هنا النساء، ولكن هتكون العاقلة من يعقل عن الإنسان يدفع عنه، فيكون الأب، يكون العم، يكون الأخ، يكون الإبن، يكون كل هذا على الراجح، لأن في خلاف في عمودي النسب، الأب والجد والإبن وإبن الإبن وهكذا اختلف فيه، وعند الحنابلة فيه خلاف، ولكن هذا الأشهر والأرجح أيضا، أنه والله إذا كان العم حيعقل ما الأخ يدفع معه أيضا، المانع أن الأخ يدفع، المانع أن الإبن إذا كان العم وهو أبعد، المانع أن الإبن يدفع. وإن كان لهم يعني وجهة نظر في ذلك، أن قالوا الحديث ذكر أن العاقلة هي اللي بتدفع، وإن الزوج والأولاد هم اللي بيأخذوا، وهذا لا يعارض أن تكون العاقلة تدفع ويكون منها من يدفع ويأخذ، والمانع في ذلك تكون العاقلة على المعنى العام، كل العصبات كل الذكور من القادرين هؤلاء يدفعون، فإذا جالوا الميراث هم اللي هياخذوا الإرث، فليكن الأقل من هؤلاء العصبة هم الذين يأخذون. ولذلك قد يكون من العاقلة من يدفع الدية من هؤلاء، ومنهم أيضا من الأعمام وأبناء الأعمام في عدم وجود أهل الفرائض أصحاب فرض أو معصب قريب، يكون هؤلاء الورثة، يكون ورثة، كأن الإنسان قتل ورثه ابن عم الله. طيب دفعت الدية، مين اللي هياخد هذه الدية الآن؟ ابن العم أقرب الناس إليها، مع أن ابن العم لو أن هذا انعكس الأمر وهذا الذي قتله، ابن العم هيدفع ولا ما يدفعش؟ فإذا كان والله في حالة ابن العم بياخد وفي حالة ابن العم بيدفع، المانع يكون الأخ نفس الشيء والأب نفس الشيء والابن نفس الشيء، فهذا الأرجح فيها أن هؤلاء كما أنهم يعقلون يدفعون، لا مانع من أن يرثوا في حال من الأحوال وفي حالة وجود عدم صاحب فرض غير هؤلاء. يبقى لا خلاف بين أهل العلم أن العاقلة هم العصبات كانوا من العصوبة، كانوا بيعصب الإنسان كده بيربطه، يكون إيه عاصب له، قريب منه، رابط له، جامع له، وأن غيرهم من إخوة الأم. إخوة الأم ده هنسميهم عصبات ولا نسميهم إيه؟ أرحام، رحم، إخوة لأمه ولا رحم. يبقى الأخ لأب هذا عصبة، الأخ الشقيق باب أولى أن يكون عصبة، يكون أولى، لكن الأخ الأم هذا لا، انفرد من ناحية الأم فقط، هذا إيه؟ رحم، ذو أرحام. الزوج أيضا هل يكون العاقلة؟ إلا في حال ابن عم، أن يكون ابن عم الزوج ابن عم الزوجة والمرأة قتلت مثلا، يبقى هنا كونوا زوجة مش حيدفع، لكن كونوا ابن عم نرجع له ادفع لأنك ابن عم هنا الآن، فهنا في حالة وارث وفي حالة أنه بيعقل بيدفع، يبقى المانع يكون الابن مثله وغيره أيضا. وخاصة ما سألتش الحديث اللي احتج به البعض من الأئمة في أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء بين الزوج، حيث أنه يأخذ ولا يدفع، ما سألتش فيه حاجة في المعنى ده. طيب، برضو من اللي ذكرناه في المرة السابقة، لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرارا ولا صلحا، لا تحمل العاقلة، عاقلة الجاني، عاقلة الجاني، لا تحمل، لا تتحمل عنها عمدا، عمدا مين اللي هيدفع دينية العمد؟ الجاني، الجاني مهما تكون، كانت دية، كانت ديتين، كانت 10 ديات، هو اللي هيدفعها، وهذا الجاني. لكن مش معنى هذا انما يساعدهوش، انما لا يلزمهم ان يساعدوه، لا يجب عليهم ان يساعدوه، لان في بدل لهذا الشيء. الجناية قتل عمد وعدوان، والله مش هيدفعوا له الدية، هيقتل بخلاف الخطأ، مش هيدفع الدية هتسقط الدية، لا، يبقى هنا يشاركون في دفع الدية في قتل الخطأ، والخطأ شبه العمد. لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا، ولا عبدا، فهمناها هذه، وإن كان الآن مش موجود الأمر العبيد مش محتاج لها أوي، لكن برضو لا مانع أن احنا نفتكرها. لا تحمل العاقلة عبدا، العبد مين المسؤول عن العبد تصرفاته؟ سيده، مولاه، يبقى هنا المولى. فلما يجي العبد يجني جناية ونيجي نغرم العاقلة، الغالب ان العبد ده ملوش عاقلة، وبفرض ان له عاقلة حيكون عبيدا مثله، وبفرض انهم حرروا فلهم موالاة لناس ثانيين، ما هوش لا، يبقى هنا هذا صار وحيدا، سيده يأمره يوز روح يعمل عملة، وبعدين نغرم قرايبه اللي منهمش دخل بيه خالص، لا، يبقى هنا العاقلة ما تغرمش. من طيب سيده يقول والله عايز تدفع ادفع، مش عايز تدفع، يبقى الجناية متعلقة برقبة العبد، بيع العبد، بيع العبد، متعلقة برقبة العبد. طيب، ولا إقرارا، ولا لا تحمل العاقلة إقرارا، يعني اعترافا، أن يعترف الجاني أيوة أنا عملت هذا الشيء. ليه بقى؟ ليه لا تحمل الاعتراف؟ يعني خوفا من مواطأة، المواطأة بين هذا الجاني وبين الآخرين، زي ما ضربنا المثل في المرة السابقة، إن واحد ماشي وهو أهله أغنية، لقى واحد وقع على الأرض اتجرح مات من الجرح بتاعه، راح اتفع مع أهل هذا الذي وقع، هو الواحد وقع، ولا قال لهم أنا حقول أنا اللي وقعته، وروحوا الأهل خدوا منه 100 جمل ونقسمه بيننا وبين بعض، ممكن؟ ممكن يحصل هذا الشيء، ممكن. ولذلك قال لك لا، ابتداء اعترف ادفع أنت، طالما أنت المعترف ادفع أنت هذا الشيء. طيب، يبقى لا تحمل عاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرار، بس والله في حالة بيكون فيها الإقرار يصاحبه شيء يبين إن هذا فعلا هو الذي فعل هذا الشيء. في يبقى هنا القاضي مش هياخد في قاعدة مسلم بها، لا، هينظر فيه هنا أقر إيه، والله أنا راكب الأتوبيس وده راكب جنبي مش واخد بالي، بزقه كده وقع على سماء مات، وقعت هنا، واضح ان الصورة اللي بيذكرها فعلا صورة صحيحة، هذه الصورة في هذا الشيء. المواطأة بينه وبين حد، لا، ده اهل هذا اللي وقع ده مش موجودين اصلا في هذا المكان، ما فيش صورة المواطأة. يبقى هنا القاضي بينظر له وجهة نظر في هذه الصورة في كل حالة، لكن الاصل ان العاقلة لا تحمل ايه؟ لا تحمل الاعتراف، الاقرار، الاعتراف لا تحمله. لكن اذا وجدنا ان الصوره دي لا، صورته اعترافه فعلا هو ده الامر، كل الموجودين شافوا هذا الشيء انه فعلا هذا اللي حصل، يبقى العاقله تحمل فيه. ولا ما دون ثلث ديه ذكر مسلم، ولا ما دون، احنا قلنا ديه المراه والرجل يستويان لغايه الثلث، مش كده؟ يبقى هنا اصبع المراه في 10 من الابل زي اصبع الرجل، صحيح، الاصبعين فيهم الثلاثه فيهم، يبقى لغايه الثلث هيكون، او لغايه دون الثلث، لان الثلث هيبقى 33 وثلث، لكن الثلاث اصابع 33 فقط، فيبقى هي دون الثلث ايضا، لكن هيستوي المراه مع الرجل لغايه هذا الشيء. فلما زاد 4 اصابع نزل ديه المراه لكام؟ على نصف من ديه الرجل. طيب، يبقى هنا بنقول ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم، كأني أقول في الاثنين، في أمر الجاني كان رجلا، الجاني كانت امرأة، العاقلة تدفع أو تغرم وتتحمل ابتداء إذا كانت الدية من الثلث فما فوق، من الثلث فما فوق، يعني برضو ما هيش اتفاق بالعلماء، مش متفق بها من العلماء، ولكن هذا الأولى العمل على ذلك، لأن بنقول الجناية على هذا الإنسان، يا إما نغرم الجاني يغرم ولما يغرم قد تكون جناية على كذا واحد، واحد سايق عربية دخل في المحطة، قتل 20 واحد في المحطة، ما يقصدش الفرامة فرت منه. فلو قلنا ما يقصدش خلاص راح ال 20 واحد هدر. لو قلنا اغرم انت هيوجه في هذا بماله، قد يكون المال ما يساوي ديت واحد اللي بيساوي ديت 10 او 20، فيكسر هذا الشيء. لذلك جت الشريعة الكريمة قالت لا، عيلتك تشارك معك، العيلة تشارك معك، العيلة عشان تمنعك من التهور بعد كده. يكون اسوة في التكافل ايضا انه حد يتهور تقوم العيله كلها تقول ما تهورش، ابوك جايب لك عربيه جديده ما تفلحش سنه، ما تقدرش تقول لهم ما لكمش دعوه انا حر، يقول لك لا انا اللي هدفع لك، مش حاجه اسمها انا حر. وسعت دائره التكافل، خلت العيله هات 1000 واحد من العيله، كل واحد يغرم دينارا واحد، 1000 واحد من العيله كل واحد يدفع دينارا واحده، ما في العيله ما فيهاش 1000 واحد، طيب انزل هات 500 واحد من العيله كل واحد يغرم دينارين. فيبقى هنا مش هيجحف بهؤلاء، ولكن هيقوي الاواصر اللي بين الناس في المجتمع، هيقوي الامر المعروف والنهي عن المنكر كما شرحنا قبل ذلك. ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم، ما فيهاش حديث في المسألة إلا يعني من بعيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما قال الثلث كثير، الثلث كثير، يعني يؤخذ منه أن ثلث المال يكون كثيرا فالدية كثيرا يغرمها واحد لوحده، فالنصف برضه كثير، الثلث كثير من هذا الباب، يعني الثلث كثير فتدخل العاقلة فيه. قلنا هذا ليس متفقا عليه بين الفقهاء، ولكن هذا الأقرب، وهذه فتوى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك، أنه قضى عمر أن الدية لا يحمل منها شيء على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية، حتى تبلغ ثلث الدية. طب العلماء الخلاف اللي بينهم في هذا الشيء مبني على ايه؟ نشوف هنا مثلا عند الامام احمد والامام مالك ان العاقله لا تحمل ما دون، لا تحمل ما دون الثلث، يعني اذا كان الديه 10 جمال 20 جمل 30 جمل اقل من 33 وثلث جمل العاقله لا تحمل، يعني يحملها الجاني نفسه، كان الجاني متعمدا كان الجاني مخطئا العاقله لا تحمل ما دون الثلث. وهذا ما جاء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ده اختيار الإمام أحمد والإمام مالك لثبوت ذلك عن عمر رضي الله عنه. عند الإمام أبي حنيفة ليه وجهة نظر تانية، ليه وجهة نظر فيها، يقول أنها لا تحمل ما دون أقل المقدر كأرش الموضحة وتحمل ما فوقه، يعني بيقول لك إيه، نشوف أقل حاجة قدرتها الشريعة بقد إيه، أقل حاجة في الشريعة مقدرة اللي هي ديت إيه، الموضحة أو السن، الموضحة أو السن دي بتاعتها 5 جمال، فأبو حنيفة قال لك والله هناخد أقل حاجة الشريعة قدرتها تدخل فيها العاقلة تغرم فيها، ما هو أقل من ذلك لا تغرم العاقلة ويغرمه صاحبه نفسه. هذا الشيء من الإمام أبي حنيفة اجتهاد فيها، إن والله الشريعة نصت على أشياء، والحالات اللي نصت عليها الشريعة إن ده فيها 5 جمال فيها 10 جمال فيها كذا مفروضة فيها فرضا، يبقى على ذلك تشارك فيها العاقلة، ما دون ذلك لا تشارك فيها العاقلة. ده يعني وجهة نظر فيها، إنه أقل المقدر هو ده. وبناها بقى الأحناف فرعوا عليها مسائل، قال لك الخمس معناه إنه نصف عشر الدية، اللي هي 5 جمال اللي هو مقدار أرش أو دية السن أو دية الموضحة، لك دي عبارة عن 5%، تبقى هذه نصف العشر. يبقى قاعدة حطوها بقى الأحناف إن العاقلة لا تحمل ما دون نصف عشر الدية، مقدر ولا غير مقدر، مقدر ولا غير مقدر. يبقى هنا هيكون أرش جناية طلع عليه 6، يقول لك العاقلة تشارك فيها لأنها فوق الخمس جمال، أو هي 5 جمال هي أرش أقل الأشياء اللي 15 دية. يبقى عند الأحناف حددها، قال لك إذا كان أقل من 5 جمال هو اللي يخرج، 5 جمال فما فوق يبقى العاقلة تشارك في هذا الشيء. عند الإمام الشافعي يقول تحمل القليل والكثير، تحمل القليل، قال لك العاقلة تحمل القليل والكثير. ليه؟ قال لك ما هو طالما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان العاقلة هتحمل الدية، تدفعها العاقلة وتقسم عليها على 3 سنوات، يبقى حملت شيئا تحمل الباقي. ليه؟ قال لك قياس قسمة، دي مش دي غرامة، ده الجامع بين الامرين الخطأ، ان ده جنى جناية خطأ وده جنى جناية خطأ، حملت الكثير ما تحملش القليل، يعني كأنه يقول لك هذا أولى، إن اللي خلانا نحملها الكثير اللي 100 جمل هتدفعها العاقلة، طب ما نحملها 5 جمل، خلي حمل القليل وحمل الكثير. وليه وجهة نظر أخرى، إنه المرأة التي ضربت الأخرى بالحجر فقتلتها وما في بطنها، فرض النبي صلى الله عليه وسلم على القاتلة هذه أو على عاقلة هذه القاتلة أن يدفعوا الدية، دية المرأة المقتولة، مش كده؟ وفرض غرة لهذا الجنين الذي قتل. العلماء اختلفوا على مين هذه الغرة. الحنابلة قال لك والله لو الجنين لوحده اللي قتل يبقى الغرة على القاتل، الغرة على القاتل. لا، الجنين وما في بطن المرأة مع جنينها يبقى هذا كثير، عبارة عن دية المرأة زائد الغرة يبقى كله تحملها العاقلة. جاء الشافعي قال لك ان طالما العاقلة حملت الغرة وحملت الدية خلاص يبقى تحمل أقل وتحمل كثير، تحمل الجنين. هذا مذهب الشافعي رحمه الله. ابن حزم ليه وجهة نظر في هذا الشيء، بانه لك الاصل ان مال الانسان معصوم، الاصل هو ليه اصول كده. ابن حزم تبقى عجيبه احيانا، بيقوم يأصلها يقعدها ويعتبر ان ده بس اللي هو مولود غير انه ينفي القياس، فالنافي القياس هيقع في مآزق كثيره جدا. فابن حزم رحمه الله يقف في هذا الشيء بانك والله مش هناخد الا الحد اللي جاء في النص، بس نص او اجماع الصحابه، لانه ما ياخدش الا باجماع الصحابه. النص في ايه؟ قال انه الدية الكاملة بتدفعها العاقلة في الخطأ، يبقى نقول بهذا النص. الغرة بتدفعها العاقلة، مع أن الحديث نفسه موهم، يا ترى الغرة دي تدفعها العاقلة بضمن ما بتدفع، ولا الغرة على المرأة القاتلة؟ هذا محتمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى على القاتلة بغرة، قضى بغرة، فهم حملوها قال لك لا، الغرة دي زائد دي بتفحى العاقلة كله مع بعض. لكن ابن حزم اختار هنا ان طالما والله العاقلة هتغرم دية والعاقلة هتغرم غرة، يبقى غرمت ايه؟ دية كاملة، يبقى نغرمها دية كاملة في حالة القتل. طب اللي اقل من كده يقول لا ما فيهوش، طب نص دية، طب ربع دية، طب خمس جماع او نغرمها. هذا شيء عجيب جدا في الاختيار، وحتلاقي برضو يعني هو خد شيء من كلام الأحناف وشيء من كلام الشافعي واختار مذهبه ده، ان تغرم العاقلة الغرة فقط. اذا ضرب انسان امرأة في بطنها جنين، سقط هذا الجنين ميتا، يبقى في غرة خمس جمال في هذا الجنين، مين يدفعها؟ العاقلة. اذا ضرب انسان انسانا لا يقصد وقتله خطأ، يبقى فيه الدية، مين يدفعها؟ هو ده النص ده وده النص ده، غيره لا، العاقلة ما يدفعش حاجة. هنا النظرة اللي ذكرناها ليه العاقلة بتغرم؟ عشان التكافل الاجتماعي، عشان الامر المعروف نهي، هو لغى النظر للحكم والنظر للعلة، لانه بيلغي القياس اصلا. فهذا الكلام حين يقول الأحناف لهم وجهة نظر، ما زالوا محافظين على حكمة الشريعة والعلة، ومن ذلك أمر وجود التكافل، أمر وجود الدفع، المعاونة في الدفع، وأمر الأمر المعروف والنهي عن المنكر محافظين. الشافعي حين يقول القياس والله دفعت الأكثر فتدفع الأقل، ما زال محافظ على القاعدة، لكن ابن حزم لا، محافظ على حاجة خاصة، إلا إنه النص فيه الدية الكاملة والنص فيه الخمس جوانب، هي دي وهي دي فقط اللي فيها. طب والله الغرة فيها خمس جوانب، لو سن كسرت سنا هل تغرم؟ الشافعي اخذ بالقول انها تغرب كثير تغرب قليل. الاحناف قال لك احنا حطينا لها قاعده انه طالما هيغرم خمس جمال في حاجه هيغرمها بالخمس جمال هنا ايضا، لكن عند ابن حزم ما فيش، لانه لا ياخذ بالقياس في هذا الشيء، فعل ذلك كلامه فيه نظر رحمه الله على الجميع. طيب بيقول لنا لان الاصل وجوب الضمان على الجاني خولف في ثلث الجيه علشان يعني تجحف بالمال، ويمكن اشرنا اليه قبل ذلك. العاقله ايضا لا تغرم قيمه متلف، لا تغرم العاقلة قيمة متلف، يعني إنسان أتلف على إنسان ماله، لقى السيارة بتاعته في الشارع راح جاي مفرقع له العجل بتاعها، راح مكسر له الإزاز، راح عمل له فيها شيء، يبقى الإتلاف يغرمه هذا الذي فعل كائنا ما كان الثمن، كائنا ما كان الثمن. يبقى العاقلة لا تتدخل في الإتلاف لأنه متعمد أن يتلف، يبقى هنا المتلف عليه الجزاء في هذا الشيء. وهذا إجماع أن الذي يتلف الشيء هو الذي عليه الضمان. ولكن خلي في أشياء، خلي في بعض الأشياء اللي يسموها مخالفة للقياس، لأن دايما مجرى الشريعة بتجري على سنن القياس، إن لما تقول والله الحكمة في كذا تبقى حكمة مطابقة في الغالب، إلا لوجود حاجتين تنا فيها تقوم تلغي في هذا الشيء اللي يسميه العلماء، يقول لك ما جرى من النصوص على مخالفة القياس أو ما خالف القياس من النصوص. مش لأن القياس هو الأصل، لا، عايز يقول لك يعني الشريعة ماشية دايما مطابقة على ان في حكم من وراء هذه التشريع، لكن في حاله تكون موجود في هذه الحكمه وما يشرعش في هذا الحكم لوجود شيء ثاني اخر ينافي. ولذلك يذكر لنا البعض الفقهاء منهم العز بن عبد السلام يذكر في قاعده من المستثنيات من القواعد الشرعيه في المعاملات، لما نقول الاصل وجوب ضمان الاموال على متلفه، الأصل هذا عند جميع العلماء، اللي يتلف حاجة هو اللي هو يصلحها وهو اللي عليه أن يغرم القيمة بتاعتها أو الثمن اللي فيها. لكن في صور يقول لنا مستثنى من هذا الأصل، تستثنى من هذا الأصل. غرضنا بيان أن هذا اتفاقا بين العلماء أنه اللي يتلف حاجة هو اللي عليه الغرم فيها مش أهله ولا غيره، لكن حيستثنوا منها أشياء فيها. يقول لك مثلا صورة ما أتلفه الكفار على المسلمين، ما أتلفه الكفار يعني حصل في أثناء القتال والحرب بين المسلمين والكفار، هنا مش هنقول الكفار ادفعوا ديات المسلمين بعد ما حصل الحرب اللي بين الكفار وبين المسلمين، ما حصل ولا غزوة من الغزوات اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقتل فيها مسلمون شهداء، ما قالش الكفار طيب اغرموا ديات هؤلاء الشهداء. يقول لك مثلا ما يتلف المرتدون في حال القتال، وكأنه هنا يعني مستثنى الأصل هو عليه يغرم، ولكن اجتهد العلماء فرأوا في ذلك أنه لو غرمناهم هذا الشيء إما منع لهم أنهم لا يسلموا لا يرجعون إلى الإسلام، فإذا قال إن هنا المصلحة أنه يرجع الإسلام أفضل من أنه يظل على ما هو، يبقى لا مش هنغرموا هذا الشيء. كذلك ما يتلفه البغاء على أهل العدل نفس الصورة، كذلك ما يتلفه العبيد على سادتهم، لأن العبد لو كسر حاجة مالا عند مولاه مش هنروح للقاضي يقول العبد عمل كذا قطع لي إيده، العبد عمل كذا يقول لك لا مش عارف تروح بيعه، بيعه مالك أتلف مالك، يبقى على ذلك إن شئت بيع هذا العبد واستفد بالمال بتاعه وتجيب حد ثاني يقوم. صورة أخرى الإمام والحاكم إذا أتلف شيئا من النفوس أو الأموال يعني بوجه الحكم الخطأ، بوجه الحكم الخطأ، وأشرنا إليه قبل ذلك في قضية عمر رضي الله عنه مع علي رضي الله عنه جميعا. كذلك يقول لنا من الصور يذكرها العز بن عبد السلام الجلاد إذا قتل بالحج أو القصاص من لا يجوز قتله، من لا يجوز قتله يعني إنه الجلاد ولكن في الحكم لما المفتي بيقول لي إن هذا يستحق القتل، يبقى هنا مين اللي هنا ده منفذ دائدة للتنفيذ، يبقى المفتي هو الذي أمر بهذا الشيء، المفتي ينظر هل اجتهد فأصاب ولا اجتهد فأخطأ. فدي صور مستثنى من أصل الضمانات اللي نقولها إن من أتلف شيئا هو يغرق هذا الاتفاق. تحمل الخطأ وشبه العمد، نقول العاقلة بتحمل الخطأ وشبه العمد، مش هننهج العاقلة بأن ادفعوا النهاردة المال كله هذا صعب، ولذلك بتؤدي العاقلة إلى 3 سنوات، تؤدل فيه إلى 3 سنوات، يبقى العقل مؤدلا في 3 سنين لما روي عن عمر وعلي أنهما قضيا بالدية على العاقلة في 3 سنين، في 3 سنين. ابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرق، يبقى هنا فيها مساحة لو لم يصح ذلك، يعني جاء عن ابن عباس وضعفه الشيخ الألباني، جاء عن عمر وعن غيره، يمكن بعض يقول هذا قول صحابي، للحاكم أن يجتهد في هذا الشيء، للقاضي أن يجتهد، يعني والله القاضي شايف أنه الجاني مليونير مليونير وهيدفع 100 جمل، ايه 100 جمل جنب المال اللي عنده، واخر 3 سنين ليه 3 سنين ليه ما تدفعها الان، انت ما زرت روح زرتها 3 سنين زرتها حال انت تملك تقدر، يبقى هنا طالما انه لم يصح الاثر عن ابن عباس في ذلك نقول هذا من قبيل المواساة والرفق زي الزكاة، يقول الزكاة مبناها على الرفق والمواساة، الرفق بصاحب المال والمواساة للانسان الفقير. كذلك هنا نقول ان حيغرم من لم يفعل، العاقلة ما عملوش، اللي عمل واحد من قريبهم، ولكن نظرة أخرى إذا كان المال متوفرا مولودا، إيه الحكمة أجله 3 سنوات وهو مولود ولا يجحف بأموال هؤلاء، إذا كان لا يجحف بيدفع كله مرة واحدة، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني مجيء، الإنسان الذي قتله واحد من أصحابه قالوا أنتم يا خزاعة قتلتم فلانا وهذا بيننا وبينه حلف وإني سأدفع الدية لهذا الإنسان، ما قالش في 3 سنين، ما قالش إيه بدل على أنه يجوز أن تدفع مرة واحدة الدية، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التأخير لثلاث سنوات من باب الرفق بالدافع، فإذا كان الدافع لا والله عنده مال كثير ممكن يستوعب هذا الشيء القاتل أو من معه، يبقى عزيز للحاكم أن يحكم أنها تدفع بحسب أحواله. لما يأخر لهم لثلاث سنوات ابتداء حول القتل، يعني القسط الأولاني ده يدفع إمتى؟ يقول لك من الزهوق، من الزهوق، لأن ممكن يجني عليه في شهر يناير مثلا، مات فضل في المستشفى لغاية ما مات في شهر أبريل في شهر يونيو مثلا، يبقى هنا من ساعة ما مات هنا الآن نقول السنة القسط الأولاني بعد سنة من الزهوق يعني من الوفاة. والجرح طيب ما ماتش ده هو الجرح من إمتى؟ لك من البر، من البر إن ممكن الجراحة اللي يتسبب فيها إنسان يكون فيها كذا دين، يكون فيها كذا دية للإنسان. يعني شوفوا إذا قتله دية واحد، قتله دية واحد، لكن لو أنه جرح هذا الإنسان ممكن يكون صدمه سيارة، كسر له إيديه، كسر له رجليه، يعمل له شيء في القلب، يعمل له شيء في كذا، حط قروش جنايات جنايات جنايات، طلعت له 5-6 دية في الحالة اللي هو عملها. اللي هيغرمها الآن عقلة هذا الإنسان، العقلة يغرمون، هيؤدل عليهم هذا الشيء لغاية ما يبرأ ده، لأنه ربما الجناية تسري، ربما الجناية تسري، وربما تسري إلى بدنه، تسيئ لجميع، يموت الإنسان. فلو حكمنا الآن والله أنت أصبت في سمعي وأصبت في بصري وأصبت في كذا وأصبت في كذا، يبقى 5 ديات المجني عليه مات. مات في كم دية الآن؟ دية واحدة، دية واحدة. لذلك يقول لك الجراحة من حين الوفاة، من حين البرء، إذا برأت أو أنه مات، مات يبقى دية واحدة، لا برأ ويبنظر بقى النقص اللي فيه ويغرم الديات اللي فيه ذلك، لأن هذا وقت استقرار الوجوب وما يحمله كل واحد منهم غير مقدر، فيرجع أو يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم. طيب. هذا يعلل أن مواساة للجاني وتخفيف عنه، ولا يزال الضرر بالضرر، يعني معنى أن ما نجحبش على هؤلاء نضرهم وهم ما عملوش حاجة في هذا الإنسان، هو النوع من المواساة، يبقى لا ضرر ولا ضرر على الإسلام. لما نقسم هذه الدية على الدافعين لها من العاقلة، يبدأ بالأقرب، فالأقرب كالإرث، يعني فرضنا إن الأعمام وأبناء الأعمام والدائرة القريبة منه يعدوا 100 واحد منهم، وميت واحد كلهم أغنياء، لو كل واحد دفع 10 دنانير مش هتفرق معه كثير، يبقى هنا يقسم على هؤلاء الأقربين ولا داعي للتوسع فيه، لا داعي للتوسع. لا والله هؤلاء لا يقدرون، يبقى يوسع دائرة شوي، يوسع دائرة، يوسع دائرة، وما يشترطش أن يكون بالتساوي على الجميع. ما يشترطش يكون بتساوي على الجميع، ولكن القاضي ليه وجهة نظر، فلان ده والله معاه مال لو دفع 10 دنانير مش هيجحف يدفع 10 دنانير، انت لو دفعت دينارين مش هيجحف يدفع دينار، انت لا ما حيفتكش حاجة يجحف بك الدينار الواحد ما تدفعش شيء. يبقى هنا يقسم على من يدفع ولا يجحف هذا الدفع بماله. يبقى يبدأ بالأقرب، فالأقرب كالإرث، لأنه حكم معلق بالعصبات، فقدم فيه الأقرب كالولاية، فيقسم على الآباء والأبناء في المختار، على الآباء والأبناء، لأن ذكرنا حتى عند الحنابلة في خلاف أن الأب يغرم ولا ما يغرمش، الابن يغرم ولا ما يغرمش، الراجح أو المختار أنهم يغرمون، ثم الإخوة، ثم بنيهم، ثم الأعمام، يعني على هؤلاء يعني، ثم بنيهم، ثم أعمام الأب، ثم بنيهم، وهكذا حتى نقارنوا زي ما تقول فيلم ميراث مين بيرث، فبتعمل نفس الحكاية في العصبات فيه. إن اتسعت أموال الأقربين لحمل العقل لم يتجاوزهم وإلا انتقل إلى من يليه، لا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا. يعني يقول لنا هنا ما يعتبرش أن يكون وارثين الآن، نقول هذا ابن عم أبعد، ما في هذا أقرب منه، لو مات هذا فلان القريب ده اللي حيرث منه، يقول لا، طالما ده وارث في حال من الأحوال حتى لو كان محجوبا الآن يدخل تبع من يعقلون. ولا عقل على فقير، يعني ما يدفعش ديه إنسان فقير، هيدفع من هذا الفقير؟ لا عقل على فقير، لأنه ليس من أهل المواساة، ولأنها وجبت على الجاني على العاقلة تخفيفا عن الجاني، فما يخففش على الجاني العامل العاملة وروح على الفقير من أوي يقول له ادفع أنت. ولا عقل على فقير وصبي ومجنون وامرأة ولو معتقة، ولو كانت المرأة يعني معتقة، لو كان عندها عبد واعتقت هذا العبد فهي امرأة ليست من أهل العقل ولا من أهل النصرة والمعاضدة. قال ابن منذر أجمعوا على أن المرأة والذي لم يبلغ لا يعقلها، المرأة والذي لم يبلغ لا يعقلها، وأن الفقير لا يلزمه شيء. وخطأ الإمام والحاكم في بيت المال يعني في أحكامهما، لكن إذا كان الخطأ في جناية شخصية عملها يبقى عليه هو يتحملها أو تتحملها العاقلة بحسب أنه خطأ ولا عمل. من لا عاقلة له أو له عجزة فلا دية عليه وتكون في بيته. مرهنا إذا كان إنسان لا عاقلة له أو له عاقلة أو نسوة ما حلتهم شي حدا يدفعونها، يبقى هنا تكون في بيت المال كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف. يعني إنسان ازدحم عليه في صلاة جمعة طالعين واحد مات، من اللي أذن شافي، يبقى على ذلك تكون أدية في بيت. لكن لو لا والله محصورين العشرة دول هم اللي زنقوا كده، يبقى عواقل هؤلاء العشرة اللي هيغرمونها، لأنه صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال، من بيت المال. ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له، يعني عايزين يقول لك من باب العام بقى، لو ان انسان مات ملوش ورثه خالص، الورث بتاعه فين؟ يتحط بيت المال ويغرم بيت المال بقى لو واحد مات وما فيش حد او قتل خطأ وما فيش حد يدفع الدين. فإن تعذر الأخذ منه سقطت، يعني آخر حاجة بقى هنا الآن إذا تعذر الأخذ من بيت المال سقطت. بس برضه هنا لسه في نظرة تانية، ما زلنا بنقول أن الدية في قتل الخطأ والعمد شبه الخطأ على مين؟ على العاقلة، بس ما تكلمش عن الجاني، حتى افرضنا الجاني ده غني، يعني احنا قلنا العاقلة، العاقلة فقراء مش هيدفعوا، طب حول على بيت المال، بيت المال مش هيدفع حاجة، الآن خلاص راح القتيل ده هدر، مع ان القاتل غنيا لا لا. ولذلك بعض الفقهاء اختاروا انه ما يغرمش، ليه يغرم؟ ما هو اللي جاي، ولما وزعنا على الغير عشان الغير يوسوف اللي هو فيه ويعنوه فيه، اذا كان هو قادرا يضيع المجني عليه ضيعا، يقول لك لا ترجع عليه فيغرم هو من ضمن ذلك. ودي رواية تانية عن احمد قال تدب في مال القاتل، ليه دليله؟ يقال لعموم قوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله، ودية مسلمة، وربنا ما ذكرش في القرآن، وده من رحمته سبحانه ما ذكرش على الناس، يعني القرآن ما ذكرش ودية على العاقلة، ما قالش على العاقلة، قال ودية يبقى يدفع الدية، دفعها العاقلة، دفعها إنسان غريب، دفعها بيت المال، دفعها التأمينات، دفعها اللي دفعها، ودية مسلمة إلى أهله، يبقى ما يضيعش القتيل هدرا. قال في المقنع مين؟ ابن قدام، ابن قدام، وهو أولى من إهدار دم الأحرار في أغلب الأحوال. يعني يقول لك ممكن الجاهل ده اللي سايق عربية فارهة وفعلا دخلت خطأ في إنسان وقتلته، وليه مليون جنيه في البنك، وبعدين يجي نقول له ادفع 200,000 جنيه، ده لا ما حتيش معيش حال، العاقلة بتاعتي فقراء، ويقول لك لا ما هي هذا ظلم، أنت عملت الجناية ودخلنا العاقلة تساعدك في هذا الشيء علشان ما يحبش بمالك، إذا كان عاقلتك فقراء مش هنضيع هذا الفقير يروح من غير شيء. يقول هو أولى من إهدار دم الأحرار في أغلب الأحوال، بيقول لك لأنها تجب على القاتل، يعني كأن الجناية لا تزل وزارة وزراء أخرى وأنت اللي جنيت، فالأصل أنت اللي بتدفع، ولكن الشريعة خففت عنك لأنك مخطئ في هذا الشيء، لأنه خطأ شبه عام، وقالت العاقلة بتعين معك في هذا الشيء، لكن إذا كان العاقلة فقراء يبقى خلاص مش هتدفع ولا أنت ولا هم، ولكن كانت الأصل عليك فرجعت عليك مرة تانية، رجعت لك الآن بفقر العاقلة فرجعت عليك مرة أخرى. وهنا ابن تيمية رحمه الله دي فتوى قريبة من هذا الشيء، بيقول في صبي دون البلوغ جنى جناية يجب فيها عليه دية، مثل أن يكسر سنا أو يفقع عينا ونحو ذلك خطأ. يعني عايز يقول الصبي الصغير اللي عمل هذا الشيء وحدث واحد بطوبة عمل فيه شيء استلزم عليه دية أو جزء من دية أو كذا، مين اللي هيغرمها؟ بيقول إذا فعل ذلك خطأ فديته على العاقلة بلا ريب، على العاقلة. إن فعل ذلك عمدا، إن فعل ذلك عمدا، نقول عمد الصبي الصغير كخطأ الكبير يورد كالعاقلة، على العاقلة كعند أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور. القول الآخر عن الشافعي وعن أحمد أن عمده إذا كان غير بالغ في ماله. هنا نظرة لما بنذكر الأقوال بتاعة الفقهاء علشان يبقى القاضي عنده ساعة، القاضي عنده ساعة، ما يبقاش في كل مسألة لا هو كده هو كده، ممكن القتل ضاع ماله، ضاع وراح وأهله راح ويشحته، ومع أن القاتل عنده ما يكون ولد الذي فعل ذلك، عيب صغير عنده 10 سنين ركب عربية بتاعت قريبه ومشى بها ودس بها إنسان قتله، نيجي نقول هذا الولد وارث وعنده مليون، ولا ده صغير ما عملش ما يدفعش حاجة، ضاع المال وضاع ده هدرا، لا هذا ظلم. لذلك قال لك ان يرجى هو يعمل، مش هو اللي فعل هذا الشيء، هذا خطأ منه وماله يتحمل ذلك، ماله يطلع من ماله هذا الشيء الذي فعله. يبقى هنا العاقلة تحمل، كانت عاقلة فقراء يبقى هو نفسه اذا كان ماله يتسع لذلك يحمله. يقول اما العاقلة التي تحمل فهم عصبته كالعم وبنيه والاخوة وبنيه باتفاق العلماء. لاحظ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول لك إن ده اتفاق معناه إن غير ذلك فيه خلاف، يعني العم وامشي بقى بمحض العمومة، أبناء الأعمام، الإخوة وأبناء الإخوة، هؤلاء اتفاق العلماء إنهم يغرموا. طيب فاضل لنا إيه بقى؟ إذا كان الأعمام الأقرب والأبعد والأبناء والإخوة، فاضل لنا عمود النسب، الأب والجد فوق والابن والأبناء وتحت، هيغرموا إيه بقى؟ فيها خلاف ولا ما فيهاش خلاف؟ أو فيها خلاف بين العلماء. لذلك يقول لنا عن أبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتين عنه أن أبو الرجل وأن أبا الرجل وأبن الرجل من العقل يغرمون. الرواية الثانية عن أحمد وهو قول الشافعي أن الأب والابن ليس من العقل، ما يغرموش من العقلة على ما ذكرنا من الحديث اللي احتجوا به. الذي تحمله العاقلة بالاتفاق ما كان فوق ثلث الدية مثل قلع العين فإنه يجب فيه نصف الدية، وأما دون الثلث كدية السن وهو نصف عشر الدية ودية الأصبع وهي عشر الدية فهذا لا تحمله العاقلة، يعني هذا في مذهب مالك وأحمد كما ذكرنا، وذكرنا عند أبي حنيف أن خمس جمال تحملها العاقلة، عند الشافعي تحمل العاقلة القليل وتحمل الكثير. يقول إذا وجب على الصبي شيء ولم يكن له مال حمله عنه أبوه، هذا كلام جيد لشيخ الإسلام، ودي رواية عن أحمد ما هيش مشهور ولكن اختارها لأنه هذا محض العدل، الصبي دان جناية وبعدين أبوه غني له مال، هروح أحول على العائلة كلها تعالي ادفعه وأبوه هنا له مال أكثر من هؤلاء، يا إما نقول العاقلة والعاقلة الفقراء ما حلتناش حالة، يا إما نشوف أقرب هؤلاء إذا كان الأب وله مال يبقى يحمل الأب بذلك. قالوا هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، هذا يبقى برضو الأمر تحميل الواحد ما هوش الاختيار الأول ولكن بحسب نظرة القاضي، القاضي ينظر لا في صورة الجناية دي ممكن الأب يغرم وماله يستوعب هذا الشيء، الصورة الثانية لا إذا يصعب فيها قد يفرق بين صورتين هي هنا هي هنا، ولكن فقر هؤلاء منع القاضي من يحكم عليهم وغنى هؤلاء دعا القاضي يحكم عليهم. قال في الرواية الأخرى وهي قول الأكثرين أنه في ذمتي وليس على أبي شيء، يعني كأنه يقول إذا كان الأب غنيا والولد عمل هذه العملة يبقى ينتظر لغاية ما يبلغ الولد ونغرم الولد بعد بلوغه هذا الشيء، ولكن كون ينتظر بعد البلوغ حتضيع دماء كثيرة في ذلك، خاصة كان صار عنده 7 سنوات في السنة وإذا عنده 14 سنة 7 سنوات هنا فيها يموت ناس ويحيى ناس، فالأولى تغريم من هو مولود، والله أعلم.